قوله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة آية تشلي سورة النساء يعني هنديك يا خديا ولو جرانيا ذرة كيجك ظلمنا ذرة بيجن أو ميرنا أو شهمية بتكتر تنبك جد بيجن بحسي وي أخي أو هوا لدت وبلندت كتن يعني حجمك جلك كيما يعني تم الذرة كيجك خديا ظلمنا. عن أبي سعيد حديث هزار شصد بنجو إيكي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أتى ناس النبي هندك صدنك بغنبري صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أو أنا قد أي قاصد خدي هل نرى ربنا يوم القيامة ألا رجى قيامة أمد خدي خبينين قال نعم بغنبري صلى الله عليه وسلم قلت بلي هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب باشا بضرر الوبتن ابديتنا الروجة هكر نيفرو بتن ودنيا صاهي بتن وتعاور نبن إن زحمتك ابديتنا الروجة ببن قالوا لا أو أنا قلت نخي قال قتوا وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب باشاهين بضررك الوبتن ابديتنا هيبة شبا چارده ودنيا صاهيبتن وتعاور نبن إن دي زحمتك ابديتن دي فبينن قالوا لا أو أنا قلت نخير قال النبي صلى الله عليه وسلم نجا فغنبري صلابة خد السر بنقول ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة أبد ضرر الونابتن ابديتنا خده روج قيامته ابترنقا إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إلا شوى ضرر الوبتن أبدتنا إيك شوان هردو معنى بضرر الوانابتن وهين دبصانه ربي خبين وهين زحمة أبدتنا ويفنابين. ثم قال بش بش تهنجي قوت إذا كان يوم القيامة هكر بروج قيامتي أذن مؤذن قازي كرك دكة قازي يتبع كل أمة ما كانت تعبد هر أمتك هبت بلا البفوي بتشتن أو تشتي أفي أمة عبادة بذكر الدنيا هذا. فلا يبقى من كان يعبد غير الله تعالى جهر كسك عبادة غير خدتك من الأصنام إش صنما والأنصاب إش برا واختبر الدانة نهندك عرضة عبادة بذكرن وتكسك إش بنامنت إلا يتساقطون في النار إلا أفهم كستها بكبنة أجريدة حتى إذا لم يبقى بجده صكبن دكبن حتى ولتتن كسك نمينت إلا من كان يعبد الله إلا أو كستن بن يتعبادت بخدت كرن بر أو فاجر بجده أفكستها أدباش بن أدمطيع بن أنجت خراب بن أدقل نهكار بن وغبري أهل الكتاب وأف إجبر ما يدجهي فلا فيدعى اليهود بجهنجي دي جهي اينا قازي كرم فيقال لهم دي بصير جي ايتا كرم ما كنتم تعبدون وعبادات بوتشتك قالوا جهي دي بيجن كنا نعبد عزيرا ابن الله ما هو تكرا ما عبادات بو عزيري كوري خدتك فيقال لهم كذبتم دي جاب ايتا دان دي بيجني ودروك عزير نكوري خدين ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد نتش هباب وجن ونتش عيال خذ بخو نجرتين فماذا تبغون بقوا بطلب وچا وچمرت هيا وچبذت فقالوا لجهي بيجن عطشنا ربنا يا رب ما أن يتهنب فاسقنا ما أفده أفدنا فيشار جد إشارة إتدام بجهيا ألا تريدون ما هنا إن سر أبي فيحشرون إلى النار أفكستها دي حشرون إيتا كرن بو آجري دي إينا كيشان بو آجري كأنها سراب أف آجري هاجك وكي سرابك شاوش دير بمروف الصحراء بتن دي شاو بمروف جهكي كابتن أش مروفي فآبا فش تهنجر تشتويري دي سحكة آخر بجا أفكست هاجك دير بأشونا فآبا فش تهنجر دي نزيك بن دي هو سحكاني آجر بجا دي إينا وي يحطم بعضها بعضا جهنم هندك الجهنم هندك ادي تلخينتن ها هندي هند أوغري ويبوشة، وهندي هند قريه ويبلندة، فيتساقطون في النار لجهي كبنة أوغري. ثم يدعى النصارى بشتهن جابة فلضائته نارتم، فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ بتصير جئت كران وعبادت بوكيت كر الدنيا. قالوا ببيجن كنا نعبد المسيح ابن الله مع عبادت بمسيح كر خدت كر. فيقال لهم كذبتم بئت قوتن بوان ودلو كر، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، خدت شه هبال وتش عيال بخونت هيدا كرين ونجرتنا. فيقال لهم لبصير جئت كران ماذا تبغون بيغا بمرادة وتيا وتشد فيت، فكذلك مثل الأول عينا أوجك وكي جهيا ببجن أم التهنينة وبشتهن جيدي كبنة أغريد. حتى إذا لم يبقى بجده صكبن ودي كبنة أغريدا حتى ولدت ولدت كسك نمينت، إلا من كان يعبد الله أو تنبن أو تعبادت بخدت كرن من بر أو فاجر إشباش وخرابة، أتاهم رب العالمين، رب العالمين دئت نكوان في أدنى صورة من التي رأوه فيها. صورتك نازك تردى شوي صورة وان خدي السربي. فيقال بجدئت قوتن ماذا تنتظرون هنا الهذيوتنا، فاتبع كل أمة ما كانت تعبد، هر أمتك يضيفيت كابتن أو وان عبادة بودكر الدنيا. قالوا بأفكست هبيجن فارقنا الناس في الدنيا معالم هيلا ما خش وان داباش على أفقر ما كنا إليهم، واختخو ما خش عالم دايا باش أم جلك جلك تهوجي وانبو بمعيشة خو بمصلحة الدنيا، ولم نصاحبهم وما هفالين الجل والنكر. ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، وأم يلفري الهفيا ربي خو خدي خو أو الدنيا مع عبادة بودكر. فيقال أو فيقول بيا رب العالمين ببشتوان أنا ربكم أسرب وما، فيقولون أثكست هدي بيجن درستهي خدي نان يصن وأبا ربي وانا ناكفت عقلوان وأبا خدي وانا الجلوان تأخذت بيتش بيجن ببيجن لا نشرك بالله شيئا، أم تشرك بخدي تشنوكي أم تشتشتناك إن شريك الجل خدي خو مرتين أو ثلاثا بجرده بجنة أنجي سيجرده بجنة.